يعني تعلم من هذا دقة القرآن الكريم وأنه نريد أن نقرأه أو نعرف تفسيره بدقة وبتعمق في الضمائر وفي عود هذه الضمائر نقرأه ونوجده من حناجرنا بلا عقل من هذه الضمائر. نعم. ولم يبق منهم إلا 12 وقيل 8 وقيل 4. ده مرجع الخلاف في المذاهب التي اشترطت أن يكون العدد 40 الشافعية أو يكون العدد 12 الشافعية أو ما بين ذلك. كبعض اختلفوا في عدد إلى حوالي 7 مذاهب. 15 لكن المشهور يعني بعضهم قال واحد بعضهم قال اثنين لكن المشهور طبعا أقل من في مذاهب مهملة وجماعات بس من ناحية الحصر لكنها مذاهب مهملة في العموم. طب حضرتك العبارة توهم ان مذهب الاثنى عشر اللي هو تقريبا مذهب الملكية اقواهم. لا هو اصل قيل فتح الله عليه كلمة قيل مش زي ما تأتي ضعيف. يعني محمد يقول ان العبارة توهم ان الاقوى هو الاثنى عشر وانا 40 ضعيف مع ان المذهب الشافعي هو 40. لا مش دايما قيل بمعنى الضعيف، قيل قد تأتي للضعيف كثير وبل يمكن أكثر، وقيل قد تأتي لمجرد ذكر الأقوال، قيل كذا وقيل كذا، لا يعنون به لضعف الأول ولا ضعف الثاني، لمجرد تعداد الأقوال، وقد تأتي قيل للرد على الخصم، فإن قيل قيل، فإن قيل قيل، اعترضوا علينا الخصم بكذا، يرد علينا ونقول كذا، إذا قيل ليست على وجه واحد، ليس كل بيضاء. بيضاء ايه؟ شحم شحم حياتي كله حمراء لحم حياتي كله سوداء لحم. خصوصا مرجع الضمير للتجارة لأنها بصيرة. طيب توجيه آخر للآية الكريمة وقيل في الآية حذف توجيه آخر للآية الكريمة وقيل في الآية حلف والتقدير أو لهو ينفض إليه. إذا نريد أن نجعل كلا شيئا معتمدا فنقول إذا رأوا تجارة أو لهو ينفض إليها يعني إذا رأوا تجارة ينفض إليها أو لهو ينفض إليه هذه التقدير هذه المحذوفة. إذا رأوا تجارة ينفض إليها أو لهو حذف منها ينفض إليه حذف هذا اكتفاء بالمذكور لأن الكلام العظيم مبني على الحذف والإيجاز. وقيل في الآية حذف والتقدير أو لهو ينفض إليها. طيب قال وحولت رجع بقى مرة أخرى إلى الفضة وسياقها في السيرة المشرفة. قال وحولت الفضة قبل الصلاة من حين إذن وحولت كانت الفضة بعد الصلاة كخطبتي العيد ثم قال حولت الخطبة قبل الصلاة من حين إذن. فقول الشيخ الخطيب ولم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله قبل النزول يعني ضمير يعود على النزول وأما قبله قبله على طول مش مشكلة المعنى صحيح لكن أشر إلى النص القديم في نفسه ليس فيها معنى لكن المعنى وأما قبله فكان يصلي عليه الصلاة والسلام قبلهما. قال أئمتنا وجملة الخطب المشروعة يسمى إذا يأتي بها يسمى استطرادا استطرادك والشيء في غير موضعه لحاجة. أنا أتكلم في الجمعة ما علاقة خطبة العيد وخطبة يوم النحر وخطبة كذا وخطبة كذا استطراد كلام على خطبة الجمعة من باب من نفس الباب يتكلم على شيء مناسب شيء له علاقة هذا يسمى استطرادا والاستطراد معناه ذكر الشيء في غير موضعه لحاجة لمناسبة. قال أئمتنا الشافعية وجملة الخطب المشروعة عشرة هذه فإذا اقتنطتها سجلها في جلة الكتاب كما قال الشيخ علي هذه الفوائد خططها لونها ضعها في جلة الكتاب خذها في ورقة

ذي الحجة، ثم في نمر يوم التاسع يوم وقوف عرفة، واليوم العاشر اللي هو يوم النحر، هناك كثيرة يوم النحر، ثم يوم النفر الأول يقول الحجاج بعد الموعظة كلهم إن شئتم أن تنفروا اليوم بعد الزوال ارموا الجمرات واخرجوا قبل غروب الشمس، وإن شئتم ابقوا إلى اليوم الثاني وهو الأحسن، ولكن المعول عليه هو التقوى، لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال وكلها بعد الصلاة، ذكر لك 10 خطب كلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها. إذا استثنى 3 أشياء الجمعة وعرفة قبل الصلاة قولا واحدا، الاستسقاء يجوز فيها قبل وبعد، والبقية 7 الباقية كلها بعد الصلاة. قال وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج فترادى، إحصاء جميل رحم الله العلماء. قال كلها ثنتان يعني خطبتان، نعم، إلا الثلاثة الباقية في الحج، الثلاثة الباقية يعني الثلاثة الأخيرة، قال لك في الحج فيه 4 خطب، الثلاثة الأخيرة فرادى، الباقية لا، الباقية في الحج الباقية غير عرفة، يعني الثلاثة غير عرفة، الباقية يفصل غير عرفة، إلا الثلاثة الباقية في الحج يعني باستثناء عرفة، الثلاثة الباقية اللي هو يوم الزينة يوم 7، يوم 10 يوم النحر، يوم النفر الأول يوم 12، كلها فرادى، الثلاثة دي فرادى، كلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج فرادى، الباقية بعد إيه؟ بعد خطبة عرفة يعني. قال ويسن في الخطبتين كونهما، نعم خطبة عرفة ويسن في الخطبتين كونهما على منبر، فإن لم يكن فعلى مرتفع. قال واتخاذ المرقى بدعة حسنة، المرقى اللي هو ايه؟ سلم، احسنت، سلم لا يرفع عليه الإنسان. اتخاذ المرقى بدعة حسنة، يعني كان المنبر بلا مرقى، مجرد كما كان جزء من جذوع النخلة هذا منبر، خشب معدة للخطبة عليه هذا منبر، ممكن نقول هذا الشيء الكرسي هذا يعتبر منبر، منبرا يعني شيء أعلو عليه وأتكلم من فوقه أو أؤذن من فوقه أو ما شابه. واتخاذ المرقى بدعة حسنة، المرقى ده ايه؟ ما استفاق هذه الكلمة؟ اتخاذ المرقى، المرقى ده ايه؟ ما استفاق هذه الكلمة؟ استفاق، ما نوع هذه الكلمة؟ ما نوع هذه الكلمة؟ استفاق، اتخاذ المرقى، احنا مش بنشرح المرقى بانه سلم، يقول عليه اسم مفعول ازاي؟ ها؟ اسم آلة، احسن في جدع، اسم آلة. اتخاذ المرقى بدعة حسنة حدثت بعد الصدر الأول، يعني بعد عهد الأول، بعد عهد الخلفاء، على أنه ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من يستوقف له الناس في خطبة منى في حجة الوداع، هذا شأن المرقى، فلا يدخل في حد البدعة أصلا. نحن كمان ممكن نقص عليه لا بدعة لا سيئة ولا حتى حسنة، مش بدعة ليه؟ لأن النبي نجد له ركيزة، نجد له شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر من يستنصت له الناس في خطبة منى، يستنصت يعني يطلب منهم الإنصات في خطبة منى في حجة الوداع، وهذا شأن المرقى. قال لأحد الصحابة استنصت لي الناس، كيف يسمعوا هذا العدد الكبير الغفير؟ كان في خطبة الوداع 100,000، وكيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا العدد الغفير، هذا الجمهور الكبير، بمجرد منبر صغير كمنبر الجمعة الذي كان في مسجده المشرف مثل هذا؟ لا يتصور إلا بمرقى، بسلالم، إلا بسلالم.

الخطبة صحيحة والعدد صحيح وتم المقصود، لأن المقصود هو السماع، لكن هذا ليس من الكمال. الكمال أن يعطيه وجهه ويعطيه عينه ويعطيه قلبه، والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب ما علاقة القرآن بالخطبة؟ قال بناء على أنها نزلت في الخطبة. إذن هناك أكثر من تفسير لهذه الآية الكريمة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هناك أكثر من تفسير، منها أنها نزلت في قرآن الجمعة، ومنها أنها نزلت في خطبة الجمعة، ومنها أنها نزلت في القرآن عامة، والراجح أنها نزلت في قرآن الجمعة، راجح بمعنى الأكثرين أن الأكثرين على ذلك. لكن لو مشينا مع أحد التفسيرات هو أنها نزلت في خطبة الجمعة، يصح أن يكون هذا دليلا على النظر إلى الإمام والتوجه إليه والإقبال عليه، بناء على أنها نزلت في الخطبة، على أن هذه الآية الكريمة نزلت في الخطبة. الآية في سورة إيه؟ شهرير بن جعفر، ابن جعفر، شهرير بن جعفر، في سورة إيه؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. محمد في الأعراف. تمام، خليك نايم يا شهرير، ها؟ أوعى تسمع. شهرير سلمني على أحمد، أحمد وفد. وسميت قرآنا حياة اعتراض، كيف تقول أن هذه الآية الكريمة نزلت في خطبة الجمعة؟ هل الخطبة تسمى قرآنا؟ يقول سمع إذا قرئ القرآن، يرد على هذا الاعتراض المتوهم، تسمى قرآنا. وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. الله، يبقى كأنه من باب تسمية الشيء باسم جزء، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. عندما سمعنا في أول الدرس أن القرآن أحد أركان الخطبة، أن يقرأ آية ولو آية واحدة في خطبتي الجمعة، فعليه، وإلا لا تكون هناك خطبة، فعليه أن يقرأ قرآنا. فلأن الخطبتين مشتملتان على القرآن فيصح أن يطلق عليهما قرآنا، أو باعتبار اللغوي، يعني هذا وإن كان مذكور هو باعتبار اللغوي، القرآن بمعنى المقروء، أي كلام يقرأ يسمى قرآنا. إذا قرئ القرآن يعني إذا قرئ الكلام المقروء. على كل حال، سميت قرآنا، سميت أي الخطبة، يعني سميت يبقى اسم الناب الفاعل، سميت ضمير المجهول، الناب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على إيه؟ على الخطبة. سميت الخطبة قرآنا، يبقى قرآنا نعربها إيه؟ قرآنا نعربها ايه؟ تقول الثاني، ما تتكلمش غير لاشتمالها عليه. قال والأمر في الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا، ده أمره، والأمر في الآية محمول على النبي. مش بتقول إنه يسن؟ طيب ما هو ده أمر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فلماذا قلت يسن؟ هو في أمره استمعوا، فيرد على هذا الاعتراض المتوهم، والأمر في الآية محمول على النبي، فلا يحرم الكلام في الخطبة. ليه محمول على النبي؟ ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن سأله متى الساعة ما أعددت لها، فهذا أثناء خطبة الجمعة، فقال أي الرجل حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنك مع من أحببت. طيب إيه الشاهد في هذا الكلام؟ إيه الشاهد في هذا الحديث؟ الآن يقول إيه يا شيخ فسام؟ يقول يسن للاستماع إلى الخطبة. ما الدليل؟ قوله تعالى في سورة الأعراف إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعترض عليه أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاستمع القرآن، عفوا، القرآن أمر فاستمع، والأمر للوجوب، فلماذا تقول يسن؟ قال الأمر للوجوب ما لم يخصه قرينة. فما القرينة؟ ما الدليل الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى النذب فقط والاستحباب؟ قال حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاءه في أثناء الخطبة قال متى الساعة؟ سأله، فرد عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، رد الرجل وقال حب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، لم يقل له أنك ارتكبت محرما، يعني تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان هذا الأمر حراما، لو وكان الكلام في أثناء الخطبة حراما لبين المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه المبين. وتأخير البيان عن وقت الحاجة يا أشرف لا يعني. ولم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت، فدل ذلك على جواز الكلام. كذا حديث لأن ما تلقي القرآن المصبي الخبر أتمنى في أحد التوجيهات. طيب لو إحنا خدنا بقى إن هي حال ممكن نأخذ الناس بكل شيء إذا القرآن ظننا به لو قرآن الصلاة أو قرآن الجمعة هذا برضه في طارف بقى هنا وجدنا طارفا طيب هنا وجدنا طارفا في الخطبة من الوجوب إلى في طارف في قرآن الجمعة احنا عايزين أكثر في وسط كله الآية الآية آية واحدة وخارجين في الموضع ده قلنا إن هي فيها هنا طرفة طرفت علشان في حبيب آيات أخيرة في موضع تاني في الخطبة يا سيدي الشيخ عشان في صارف لها في توجيهها كخطبة طيب. لكن إذا كانت في الجمعة قرآن الجمعة اللي هو الغاشية وسبح مثلا أو ما شابه في صارف يصرفها على الوجوب إلى النسبية ما في طيب طبعا يبقى معنى كده الواجب في غير ذلك يبقى معنى كده إن المناسبة أو التفسير على الآية لما ينطلق أكثر من وقت يجوز أنه في وقت يكون مندوب ايه المانع يعني؟ ايه الغرابة في ذلك؟ المانع اللي احنا يعني اصلا طالما في وجد في مكان واجب يبقى هو ده المقدم في مكان واجب؟ مين قال كلمة مكان واجب؟ يعني اذا احنا معانا نص فيه امر والامر للوجود بس امر بايه؟ امر بايه؟ الاستماع للخطبة والاستماع للقرآن في الصلاة مذهبة توجيها إذا كان في الخطبة عندنا صارف على الوجود إذا كان في الصلاة فليس عندنا صارف نفسه قال يا حبيبي الخطبة مجتمع على القرآن يعني حتى نسأل أيضا وضع القرآن يعني وضع مكان القرآن لما هو مش بينتفق الخطبة الخطبة المجتمع على القرآن سميت قرآنا ليه؟ ده موضوع ثاني تدخلت الأمور في بعضها دلوقتي ما قالش مثلا سماع الخطبة نفسها بص يا حبيبي يقول سميت قرآنا ليه؟ عشان مجتمع على القرآن لكن الخطبة يجوز فيها الكلام ولا يحرم ولا يندب السكوت ولا ايه الحكم؟ قال يندب السكوت يحرم الكلام؟ لا لا يحرم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسمع كلام الأعرابي ولا الصحابي ولم يبلغه السحري حتى المعترض هنا يستمع للكلام ده يجيب حديث الأعرابي اللي قاله هيقول الكلام كله منطلق عليه يعني فرضا ما قرأش فيه أي قرآن لغاية دلوقتي خطبة عبارة عن كلام فكل الكلام بيقول والله الخطبة راجل اعترض ورديت عليك في خطبة في كلام مفيش حلو أوي أنت عايز توصل لإيه؟ إيه لازم يعني هو قال من أول إيه الخطبة المجتمعة على القرآن بعد كده ضرب مثال أعرابي عشان يسميها قرآن قال كده عشان يسميها قرآن هرد عليه أقول له بقى الخطبة بالكامل حتى ده عاوز أوصل إن هنا الكلام ده يعني ملوش دعوة بالقرآن خالص يعني بيتكلم على خطبة اعترض عليه في الخطبة اللي هو ايه اللي هو الحق يعني الآية الكريمة ساق الآية قال دي الخطبة لأن الخطبة مجتمع القرآن ثم ساق الحديث اللي بيؤيدها أنت عايز توصل أنا أقول له بقى لا في الحديث ده اللي هو اللي بتضبط بيه من الحديث أنت عايز تجيب من الآية أقول له أنت كده بنتكلم على إن إيه إن إذا قرأت الخطبة فيعني يندب بك إنك تتكلم يندب ما دخلش من الخطبة نتكلم أقول له بس أنت ما بتتكلمش يندب لو عدم الكلام يعني يجوز ليك ان انت تتكلم بالطريقه دي لكن هقول له ده قال كده برضه ليه خالفه بقى انا اسمع المخالفه انت معترض على ايه بالظبط معترض على ان انت احنا فاهمين القران خالص ان احنا ايه ان احنا نديها مسمى قران او ان هي مسمى انت مش قران لا دي خالص وقت الاعتراض وحتى رد عليه كان عباره عن مجرد كلام خطبه فمال الاعتراض على ايه طيب ما حاولت ما قران باعتبار بنسمي ايه انا برفع ركعتين تركع انت بتصلي وبتقرا قران وبتكبر وبتعتدل وبتسلم وبتتشهد بركع ركعتين بركع ركعتين يعني ايه يعني بصلي سميت الصلاة ركعة باعتبار الجزء من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل المجموع كيف وهذا الجزء الذي قيل فلما أقول لك إن أنا بركع تقول لي إذا سيتسجد ما سميهاش ركعة لغاية لا أفهم ما الاعتراض كيف وهذا الجزء الذي ممكن الأول اسمح لي ابتدي من جديد أنت اللي أنت قلته وأنت اللي أنا أقوله ابتدي اعترض بقى قول لي الاعتراض ثم الدليل ها يلا الاعتراض ان هو قال ان الخطبة مشتمل على القرآن فذلك قيل هنا تفسير ان هي اذا قرأ القرآن ثم قل لي ايه الغلط قل لي ايه الغلط عشان اسمع معاك ثاني الغلط الغلط ان هو قال التصوير قال ان الحمد لله فجعله متى الساعة قال عدد ماذا عدد ثلاث هل هو مش على ايه الغلط الغلط الشيخ قال ايه والكلام ده غلط عاوز حاجه ان لا استماع القرآن فرض ولا ولا تسمح تسمح تقول لي الشيخ قال ايه هو غلط تقول لي الشيخ قال كذا ده غلط تقول لي الشيخ قال ايه اقرا الكلام اللي عندك قول لي ده غلط عشان نخلص قال ويسن لهم ان يقرا واذا قرأ القران فاستمعوا فاستمعوا له وانصتوا بناء على انها نزلت في الخطبه انا عاوز اروح لا ان القران ده ما نزلش في الخطبه ايه اللي غلط قول لي فين غلط حلال اسمع كلامي عشان نخلص عشان نخلص الناس ما انا بقول قول لي فين غلط اقرا الكلام قول لي ده غلط بدليل كذا كذا يلا انت بتبص لذهنك فكره مش واضحه انا عايز اعلمك الوضوح عشان ذهنك يبقى مرتب بس الله يذكرك قول لي الكلام ده غلط بناء على ان انت بتفكر مش يعني بناء ده غلط بناء على يعني الغلط انا احاول اسهل عليك عشان تغلط مش بتجاوب ان تسميه الخطبه قران غلط هو ده اللي انت عايز تقوله ايوه شوف انا سهلت عليك ازاي عباره واحده بس تسمية القرآن خطبة غلط يلا قول لي الدليل بقى الدليل قال وسمي القرآن اشتمالية علي والأمر في الآية محمول على الندب فلا يحرم غلط ليه بقى يلا للدليل بقى للساق الساق ده دليل ليه ده دليل على إنه الكلام في الخطبة ليس حرام مش على إن تسمية الخطبة قرآن غلط ومنها إن هو يجوز إنك أنت الدليل النبوي دوت الحديث النبوي دليل على شيء آخر إذا دخلت الأمور في بعضها من غير لازمة ده هو بيقول يا ناس يا إخواني يا أحباب بيقول عندنا أكثر من قضية الخطبة قرآن ليه؟ ليها دليل قضية إن الكلام في أثناء الخطبة ليس حراما ليها علة إذا دخلت الأمور في بعض ليه سمينا الخطبة قرآن باعتبار الجزء من باب إطلاق الجزء إرادة الكل فلما تحب تعترض على قولنا قول الشيخ الخطبة تسمى قرآنا اعترض على الدليل بتاعه ما تروحش إلى دليل حاجة تانية وتعترض عليها الحديث ده جاء به للاستدلال على أن الإقبال على الإمام سنة وليس واجبا ده دليل على الإقبال على الخطيب سنة وليس واجبا أما تسمية القرآن الخطبة قرآنا الدليل عليها اللغة لا يجوز لنا أن نسمي الشيء بجزئه إذا أردت أن تعترض على شيء اعترض عليه بدليل على دليله فهمت حبيبي؟ طب دليل حقيقة الصرف من وجوب الندب فهمت الكلام ده؟ أيوة الكلام ده مفهوم؟ فهمت يلا دليل اعترض على الدليل اعترض على الدليل ما تعترضش على الحديث لا دليل الحديث ده دليل شيء ثاني ده الشيخ البيجوني ساق دليل وجوب صرف الوجوب بالندب ما هو الدليل في الكلام مش الحديث صرف الدليل الحديث الحديث ايه الاستماع الى الامام الى القران ليه مش القران الخطبه الخطبه اه طب احنا معاك الخطبه ليه دي خطبه ورد خطبه لكن ان احنا دي مقدمه اقول في مقدمه ثانيه لان قال مره اخرى قال ان ايه ان القران الخطبه اذا اشتملت على القران فيطلق عليها القران ولهذا قال اذا قرأ القران في السماء لك لا ده القران ممكن ان هو ايه ده الخطبه يعني ما كان كان قضيتين كده حاطين في ترابط بينهم وبين بعض انا الحقيقه اكثر من اللي انا قلته معرفش انا عقلي محدود حد ليه اي تعليق على حد بيقول حد بيقول ان هو صح وانا غلط حد بيقول انا غلط وهو صح ساعدونا يعني هو بيقول ان هي خطبه ما فيهاش ما ينفعش تبقى اسمها خطبه مفيش خطبه ده ركن اركان لم يكن الى الان مجرد البداية قال خذ القرآن ولا معاش القرآن شوف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدليل بيقول إيه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي ما تتكلمش قال له حب الله ورسوله أو حب الله ورسوله ماذا أعددت لها لم يقل له في أي كلمة أنت تتكلم لي يا صحابي تتكلم لي يا أعرابي تتكلم على فكرة تتكلم بس ما تتكلمش أثناء القرآن ما قالوش حاجة زي كده في تأخير البيان نقطة الحاجة لا يجوز السامح تتقاضى في ذهني افكار يطلقها بلا تفكير نريد ان نتروى كلنا مش في الشيخ سامح اذا جاءت فكره الكلام دوت مش واضح الكلام ده مش صح سامح اعطي نفسك فرصه للقراءه مره واثنين وثلاثه قبل ان تطلق الاحكام بالخطا اقرا مره واثنين وثلاثه تجد انك انت المخطئ ده عامة وخاصة لما يكون كلام الكبار لما يكون يقرأ كلام الكبار الذي مر عليه العلماء حققوه ونقحوه وصححوه يعني بس أولى نحن نمسك الخطأ إلى نفسنا يعني قبل أن نقول إن هنا في ضعف ولا في خطأ ولا في كذا نتملى نقرأ جيدا نتروى أنا مكمل

وتابع لذكر اسمه ولو من غير الخطيب وسن سمعت أحد جارك في الخطبة يقول محمد أبو النبي أبو رسول عليه الصلاة والله وكلامه سن لك أن تقول صلى الله عليه وسلم في هذا كلام في أثناء الخطبة. قال وإن صرح القاضي أبو الطيب بكراهته والمعتمد ما اقتضاه كلام الروضة من إباحته. ما اقتضاه يعني مش نص الكلام، الروضة ليس فيها النص على الإباحة ولكن يقتضى الكلام، فحوى الكلام، مآل الكلام أنه يباح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة عند ذكر المشرف. وهذا في من يسمع الخطبة، أما من لم يسمعها لطمم أو بعد فالأولى له أن يشتغل بالذكر أو القراءة. هذا دعوه إلى إيه؟ نعم؟ كلام متقدم اللي هو الإنصات والإقبال على الخطيب. الإنصات الخطيب مستحب لمن ليس به علة كصمم أو بعد يجلس بعيد عن الإمام لا يسمع، انقطعت الكهرباء فلا يسمع الإمام، ماذا يفعل هذا المستمع للخطبة؟ يجلس فيذكر الله تعالى. فالأولى له أن يشتغل بالذكر أو القراءة، قراءة القرآن. قال ويسن أن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر. نتكلم على مين؟ أن يشغل الخطيب. يسن أن يشغل الخطيب من عندي، يسن الخطيب من عندي، يسن أن يشغل يسراه بنحو سيف. بنحو سيف يبقى سيف عصا ما شابه مما يمسك ويزول. ويمناه بحرف المنبر ثابت. وأن يكون يسن أيضا يعني ويسن أن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص، بقدر السورة زمن السورة. وأن يقرأها فيه أيضا، يسن أن يقرأ الخطيب في جلسة الاستراحة سورة الإخلاص. قال وأن يقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة ويبادر الخطيب ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة. يبقى بعد فراغ الخطيب من الخطبة يبدأ المؤذن في الإقامة ويسرع الخطيب بحيث ينتهي عند المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة. ويبادر الخطيب يعني يسرع الخطيب مع بدء الأذان ليبلغ الخطيب المحراب مع فراغه. ضمير يعود على إيه أشرف؟ المؤذن بالذال، بالذال والذال نخش فيها لساننا، مع فراغ المؤذن من الإقامة. فيشرع في الصلاة أي الخطيب والإمام. وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، أن يقرأ الجمعة سورة الجمعة يعني. وفي الثانية بعد الفاتحة المنافقين أي سورة المنافقين جهرا. كل هذا سنن، فلو قرأ بشيء آخر جاز، فلو أسر جاز. الجمعة ليست باطلة، شوف فسان أسر القارئ قارئ الإمام بالقرآن في الجمعة صلاة صحيحة ليست باطلة لأنها من الهيئات من السنن. قال أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى بعد الفاتحة يعني، وهل أتاك حديث الغاشية الثانية يعني بعد الفاتحة. لماذا يسمى هذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت، فهما سنتان. ومثل الإمام في ذلك من لم يسمع قراءته لبعد أو لصمم يسمى له أن يقرأ هذه السور الكريمة، فلو لم يقرأ بهذا صحيحة لأنها سنن فقط وليست أركانا. قال وبعض السور المذكورة أولى من غيره إلا إن اشتمل على ثناء كآية الكرسي فيكون ذلك أولى. نعم، هو ذكر أشياء، ذكر صور معينة جمعة والنافقين وذكر سبح والغشي، كل بعضها أولى من بعض. إذا أردت بقى الأولوية هل تستوي يعني مستوي الطرفين؟ لا، في بعضها أولى من بعض. أقول الأولوية بناء على إيه؟ على كثرة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المتابعة والاتباع. طيب هل ممكن نسب شيئا غير هذا من القرآن الكريم؟ قال لو كان فيه ثناء لأن هذه السورة فيها ثناء كآية الكرسي، يعني فيها تمجيد للرب سبحانه وتعالى كما هو بين معروف، فيكون ذلك أولى. وهنا تكون المقدمة على خير الصفحة إلا أن اشتمل على معنى كان بكل أنه أولى من غيرها، أولى من الغشية الأعلى والغشية، أولى من غيرها، من غيرها من القرآن. بعض الصور المذكورة أولى من غيره إلا إن اشتمل على ثناء الآيات الكرسية فيكون ذلك أولى. تعلم أولى من غير هذا القرآن. عدد الأعلى والغشية يعني عدد الصور التي استمر عليها الصفحة. أولى من غير هذا القرآن. من غيرها من غير هذه الصور. يقوم إلى آخر هذا من شروط الخطبة وسيأتي بقيتها. نعم يا شيخ حسين. العصر فيها ثناء على الله، فين ثناء بسم الله؟ ده سؤال يعني وانت متقرر مش فاهم السؤال مش عارف مش لاقي ثناء ده قسم والعصر ده قسم ومقسم بيه ومقسم عليه. يحبها يحبها كان الصحابة بعضهم يقرأ بيقول والله أحد وفق. ولما اغتاظ بعض الصحابة واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لما سأل الصحابي الإمام لماذا تقرأ بقول هو الله أحد؟ قال أحب، قال حبك إياه أدخلك الجنة. فأقر الأئمة على أنه يقرؤون لما يحبه، هو يحبه مستبشر بها يفعل ما يريد أنت أن يفعل ما تريد لأن المطلوب اقرأ ما تيسر منه. بس اسأل السؤال من غير مقدمة. أكبر من سورة العرض. ده اللي حق الحديث كلام غريب جدا. هو الصلاة قاصرة على على على الأعلى والغشية بس. صلاة فيها فاتحة فيها ركوع فيها بني ركوع فيها سجود فيها. مين قال الخطبة أطول من هذا؟ من أوهمك أن الخطبة أطول من هذا؟ النسب طول العهد الذي أوهمك هو طول العهد لأن من أول ما اتولدنا إلى الآن نسمع الخطباء يحسبون نصف ساعة وساعة وتعفيف. أنا أعرف الخطباء أن يحسبون تعفيف. فلا تجعل ما اعتاده بصرك وذهنك حكما على سنك. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يقول ما لا يفعل فيقول من لئمة الفهم أو فقه الرجل طول الصلاة وتقصير الخطبة. هو يفعل ذلك وأولى من يفعل ذلك. كان صلاته هكذا وخطبته قصيرة. هناك خطب موجودة في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تتعادل ثلاث جزء خطب يخطبها منه. لماذا أنت يعني تريد أن تجعل الخطبة موهومة هي أعلى أكبر زمنا من الصلاة؟ مين أنت؟ لماذا لا تقول أن الصلاة طويلة والخطبة قصيرة جملتين ثلاثة خطبة؟ الناس الحصبة قد لا يملأ ولا حاجة لنفس الحصبة. لو كانت نفس الحصبة لحاجة لا لغ ولا مقصود في الأجل. والكلام لم يكن لحاجة لا مقصود في الأجل. ماشي نفس الحصبة يحتمل حالتين، يحتمل نفس الحصبة لحاجة ويحتمل اللعب واللغ. فلو كان لحاجة جاز هذا في الصلاة وفي الخطبة وفي غير ذلك. كل ما كان لمصلحة العبادة يفعله ولا يقف هذا من أجل الخطبة ولا الصلاة ولا غيره. لكن الذي المذكور في الحديث من مس الحصى فبلغ من لغة الجمعة النهوية عنه بغير حاجة. كذلك الكلام بغير حاجة ينقص من الأجل. هو مكروه ليس حرام لكن ينقص من الأجل. فرق بين الحرام وبين المكروه. فرق بين المكروه والذي ينقص الأجر. نفس الأجر لأنه لم يستمع لم يقبل على الخطبة. مع شيء مكروه غير الأجر. إلى جمعة لأنه كان يصلي بالبقرة.